هل على المرأة النفساء من حرج عند قراءتها للقرآن الكريم غيبا بدون مس للمصحف؟ الصحيح من كلام العلماء أنه يجوز للنفساء والحائض أن تقرأ القرآن، لأن النفساء والحائض لا يمكن أن ترفع حدثها، ليست كالجنوب، فإن الجنوب يستطيع رفع الحدث إن وجد الماء رفعه بالماء، وإن لم يجد الماء رفع الحدث بالتيمم. أما حدث الحائض وحدث النفساء فلا يرفعه تيمم ولا اغتسال، وحرمانه من قراءة القرآن الذي هو شفاء وحياة ونور وهدى وفلاح هذه الفترة حرمان بغير دليل، إذن لا حرج عليها أن تقرأ إن شاء الله. والله أكبر.